سمع بعض الشباب منك وهو يصلي المغرب عندما قال الإمام في خطبة الجمعة في صلاة الجمعة عندما قال الإمام سمع الله لمن حمده قلت معهم سمع الله لمن حمده وقلت أيضا ربنا لك الحمد. أي والله هذا من السنة. أيوه الدليل ايش في ذلك نص الحديث حتى نحفظه يا شيخ؟ تعرفه نص الحديث وتحفظه ولكن لا تحفظ فقهه. صلوا كما رأيتموني أصلي. ألست تعرف الحديث؟ لا ما أعرف الحديث لكن حتى لو كما رأيت أصلي نعم ما أعرفه. هذا الذي أقوله لك. فهل ورد عنه ذلك أنه قال المأمومين في القلب ووجد حديث آخر يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد. وكذلك هناك حديث آخر إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هل يعني أن الإمام لا يقول آمين؟ لا يقول يا شيخ. ها؟ يقول يقول. أنا ما أسألك هل يقول، هل يعني الحديث أن الإمام لا يقول؟ لا لا. وكذلك هناك أقول كما قلت لا لا. بارك الله فيك وبارك فيك يا شيخ. وفيك بارك. مدعو لنا إن شاء الله. موفق لكل خير. اللهم بارك فيك، الحمد لله رب العالمين. الله طيبين. نحمد الله ونستغفره. يا الله يا كريم. موضوع الأخوة إن شاء الله يطرحوه حديث يعني أو بالنسبة لنا ما سمعناه قبل هالمرة. خصوص التنظيم العلاقة ما بين الأبناء والآباء في العمل، فشغل الشيخ وإشرح يا حسن حتى الشيخ يعرف الكلام اللي أنا أطلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء لوالدنا 12 ذكر وأنثى، فنحن 5 ذكور نعمل مع والدنا في المعمل تبعنا. طبعا تتفاوت الأزمنة، وطبيعي هو المؤسس واشتغل معنا نهاية 87. بعد 87 احنا قمنا في تطوير العمل. أفضل تقول نعم. اشتغل معنا. اشتغلنا. اشتغلنا اشتغلنا معنا. اشتغلنا معنا. نعم. تتفاوت العمل بين الإخوة بين بعضهم. في نهاية 87